أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم والحاضرين والمسلمين جميعا. في تعليق على حد الزنا يقول هذا السائل: هل التصوير بالفيديو أو غير كالكاميرا أو شيء من هذا يحل محل الشهادة وتثبت به البينة؟ لا، أهل العلم مجمعون على أن الحدود الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف كلها لا يجوز إثباتها إلا بما ورد به الشرع بالبينة أو الاعتراف. أما القرائن أو التصوير أو التحايل على أخذ الاعتراف، أو كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يلقن السارق والزاني أن لا يعترف وأن يعود عن اعترافه، فيأتي هذا يريد أن يستدرجه ليعترف. لكن أحيانا قد يكون الحد فيه خصومة، إذا كان الزاني اتهم من المرأة، اتهمته بالزنا، فهنا الحال يختلف. في هذه الحالة ما دامت قضية وقيمت عليه من قبل المرأة وأوليائها فهذا له شأن آخر. أما إذا كان يعني اتهم بالزنا ولم تذكر المرأة التي وقع منها الزنا، أو المرأة مثلا عرف عنها الزنا ولا ذكر للرجل الذي زنى بها، فهذا يبقى على الأصل أن الاعتراف فقط، وكون أحد المدعي مثلا من يسمى بالمدعي العام وما إلى ذلك لا شأن لهم في مسألة تصوير أو تسجيل مكالمات وما هذا كله لا ينبغي أن يؤخذ به ولا يلتفت إليه إلا في النفي، قد يستفاد منه بالنفي حماية للمتهم إذا كان مما يبرئ ساحته أن هناك تسجيلات تدل على كذب الدعوة التي أقيمت ضده، فقد استفاد من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أعمل بمؤسسة تربوية، عندنا بعض الطلاب يتركون بعض المتعلقات لهم الملابس والغطر والعقالات وغيره، وننبه عليهم ولكن دائما ينسونها لمدة طويلة، فكيف نتصرف بها؟ هذا ينبغي لهيئة المدرسة أن يضع ضوابط لهذه الأشياء، وخاصة إذا كان يجتمع منها شيء يعني له بال وشأن وقيمة، وأن يرتب الأمور. أول شيء إعلان والاتصال بعناوين الطلاب إن كان يعني عرف أحد منهم، أو الإعلان المدرسة أو إبلاغ ولاة الأمور، قد يكون بعضهم يعني لها قيمة عنده وبعضهم قد يكون من المترفين الذي لا يبالي هذه الأشياء. فعلى كل حال لا بد من هيئة المدرسة تضع ضوابط، ثم آخر الأمر ممكن أنها تجمع وتباع بمزاد علني وتحول إلى صندوق من صناديق الخير، ولا ينبغي أن يمتلكها أحد من أفراد المدرسة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ العلم من عوام الناس دون التثبت من ذلك العلم؟ لا، العلم إنما يؤخذ من أهله. الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر فاسأل به خبيرا. يؤخذ العلم من العوام العام والرتك، ولذلك مر في الأحاديث في حديث العسيف الذي مر بنا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، عهد النبي عليه الصلاة، في شأن الشاب الذي زنى بامرأة العسيف، فيقول أبوه: إني سألت، قيل لي على ابنك الرجم فافتديت منه بمئة شات، ولما سألت أهل العلم قالوا: لا، إنما على ابنك الجلد والتغريب وعلى امرأة هذا الرجم. فانظر كيف العوام يورطون. وأيضا حديث الرجل الذي قتل 99 نفس وجعل عابد بعد، يعني ما هو رجل عامي، عابد يعني أحسن من العامي، قد يكون عامي ما هو عابد، عامي مع العامية أيضا منفلت، لكن هذا عابد ومع ذلك قال له: ما لك توبة؟ قاموا كملوا المئة. فلما سأل الرجل العالم قال: لا، من يحول بينك وبين التوبة؟ فالحاصل أن الذي يسأل العوام هذا عامي جاهل مركب. كيف والعالم أهل العلم يقولون يعرف بكلامه بمنطقه بسمعته بين الناس الأتقياء أيضا، خاصة في هذا العصر للأسف ناس هناك من يتصدر للعلم والفتوى وقد يكون عنده علم لكنه مع علمه نسأل الله العافية إنسان لا يتقي الله ولا يتورع في الفتاوى، فتاوى مصلحية وله اجتهادات شاذة ويتتبع الشواذ من المسائل والرخص ويورط العامة بحكم أنه يريد أن يسهل لهم، يعني أنت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عسر عليهم وشدد عليهم حتى تقول أنا أريد أن أسهل لهم. إنما التسهيل والتيسير في التزام الحق والحلال والبعد عن الشبهات. فننصح مثل هذا الأخ الذي يقول أسأل العوام، لا، اسأل أهل الذكر، اسأل به خبيرة، اسأل أهل العلم بعد أن تتحقق أنهم أهل للفتية والإفادة. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل هذا السائل، هل أفضل رفع اليدين حين الصلاة على الميت؟ الأفضل رفع اليدين، لأنه جاء في الحديث أن رفع اليدين أنه عليه السلام أن الأيدي ترفع، ومنها في الصلاة على الجنازة. وأن أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة على الجنازة في التكبيرات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل، هل يجوز السفر إلى المكان المسمى بإسرائيل وربح الأموال والتزوج من اليهوديات؟ كيف؟ اقرأ نص السؤال. يقول أنا من بلد لها حدود مع إسرائيل. نعم. أنا من بلد لها حدود مع إسرائيل ولي أصدقاء بسبب الظروف الاقتصادية لبلدي وارتفاع تكاليف السفر إلى دول الخليج قاموا بالسفر إلى إسرائيل وربحوا أموالا كثيرة، ومنهم من تزوج بيهوديات، فهل هذه الأموال حرام أم حلال؟ وهل الزواج من يهوديات حرام؟ أولا، التعبير بالسفر إلى إسرائيل هذا تعبير خاطئ، إنما هي فلسطين كما هو اسمه، أو بيت المقدس الذي اغتصبه اليهود عليهم لعنة الله بالتواطؤ مع الخونة ممن تورطوا بهذه الخيانات طوال السنوات، فهي فلسطين. لا ينبغي أن تقول إسرائيل. إسرائيل اسم النبي يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام. ما ينبغي أن نتابع اليهود. اليهود يفتخرون يقولون نحن بني إسرائيل، وإسرائيل سموا دولتهم باسم شرعي بمعتقدهم. فالأولى لو كانت وسائل الإعلام الإسلامية تعقل عندها شيء من العقل والغيرة كانوا يستخدمون المصطلحات الشرعية ولا يتابعون أعداءهم بنوع من السذاجة أو قل بالخيانة يطلقون المسميات كما يريدها اليهود والنصارى يتابعونهم. وهذا كثير للأسف الذي يتابع الإعلام دائما ما قاله اليهود والنصارى قالوه فيتابعونهم في كلماتهم من غير تحفظ. فالحاصل أنها يعني كون يسافر إلى دولة فلسطين بلاد فلسطين مع أن اليهود يعني هم المتمكنون المتسلطون فهذا قد يحتاج إلى تفصيل. ينظر كان قد يفتن في دينه، وخاصة إذا كانوا يغرونه بأن يتزوج من يهودية ويكون هذا فيه نوع من الإغراء وقد ينسلخ من دينه أو يتساهل أو يقع منه أشياء فلا يجوز. أما إن كان نوع من الحيلة ويريد أن يدخل ولعله يكون من الفدائيين المجاهدين أو يكون له دعوة وإصلاح فهذا خير وهذا من الجهاد المطلوب. أما إذا كان لمجرد جمع الأموال فالله سبحانه وتعالى حذر من أن يبقى المسلم بين ظهراني المشركين وبين ظهراني الأعداء. واليهود يعتبرون في حكم المحاربين للمسلمين، ولا نلتفت للصلح الذي عقده من عقده من الخونة الذين عقدوا معهم صلح. وقلت بالأمس وذكرنا بمناسبة الآية أن هؤلاء الذين يعقدون معهم صلح مع أن سيوف اليهود مسلطة على المسلمين يوميا ويعتقلون ويقتلون ويؤذون المسلمين، كيف يجوز للمسلم أن أو حاكم يعقد معهم الصلح؟ لا ينبغي أن يعقد إلا بشرط أن يكفوا شرهم وأذاهم، وهذا غير ممكن في حق اليهود. فالحاصل أن هذا الأخ الذي يقول زملاه وأصدقائه ذهبوا ودخلوا وكسبوا أموال وتزوجوا يهوديات هذا متاع الدنيا، ويخشى أن ينسلخوا من أديانهم وأن يكونوا عملاء لليهود، قد يغرونهم اليهود حتى يتخذوا منهم جواسيس فيغرونهم بالأموال وتنتكس الفطرة في نفوسهم، إلا إذا كان يدخل وهذا من أفضل ما يكون. وننصح إخوانا أن يتحايلوا على اليهود ويدخلوا ليقوموا بما ينبغي من الجهاد وقتل اليهود وإخراجهم من بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، من فاتت ركعتي الفجر هل يأتي بهما بعد الصلاة؟ إيه نعم، من فاتته سنة الفجر فهو مخير، إما أن يأتي بهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. وبعد الصلاة ورد حديث قيس بن قهد الرسول عليه الصلاة والسلام أقره لما سأله قال ما هاتان الركعتان؟ أصلاتان معا؟ قال يا رسول الله هما الركعتان قبل صلاة الفجر أصليهما، فتركه. وجاء في حديث أبي هريرة من فاتته سنة الفجر فركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا كنت تطمئن إلى أنك ما تنسى الركعتين بعد طلوع الشمس أو تغفل أو تنشغل عنهما، فالأولى أن تتركهما إلى بعد طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أكل الدجاج الفرنسي والبرازيلي والوطني؟ أما الذي مصدره من برازيل وفرنسا والدول الكافرة، فشبهة التذكية وأنها تذكية غير شرعية، بل أنه أكثره موقوذ، فيجب الحذر والبعد عنه. وأيضا من قبيل مقاطعة الدول الكافرة، حتى لو سلمنا وعرفنا أن هذه اللحوم أو السلع الأخرى المباحة، الأولى بالمسلم أن يتقرب إلى الله بمقاطعة الأعداء الكفار. ونحن لا نقول عموم الكفار، يعني الكفار الذي ما بينه وبينهم عداوات، مثل كفار البوذيين اللي ما بينه وبينهم حرب معلنة، فهؤلاء كونك تشتري منهم وتأخذ قد لا يكون حرج. لكن هؤلاء الذين يحاربون البلاد الإسلامية إلى الآن وألويتهم مرفوعة من الفرنسيين والبريطانيين والحلف الأطلسي هذا، فلا ينبغي لك أن تتساهل في التعامل معهم. أنت تثاب وتؤجر إذا تركت السلعة من أجل أنك ما تشتريها منهم، وانظر مصدر آخر من المصادر الأخرى، واحرص أن يكون من بلاد مسلمة، من بلاد مسلمة. لكن اللحوم فيها شبهة أيضا أنها قد لا تكون ذبحت على الطريقة الشرعية، فلا ينبغي التساهل. أما ما يسمى بالوطنية إذا كانت من بلاد المسلمين في المملكة أو في غير ذلك من بلاد المسلمين، فالأصل أن ما ذبح في بلاد المسلمين أنه إن شاء الله على الطريقة الشرعية، إلا إذا ثبت أيضا أنها مصانع وتقوم بالتذكية على غرار ما يقوم به الغربيون، فيجب اجتنابها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معتمر نسي أن يحلق بعد أداء عمرته حتى رجع إلى بلده فتذكر، فماذا عليه؟ إن كان لم يقع منه شيء من المحظورات الإحرام، محظورات الإحرام وخاصة الجماع، فلا عليه، وأيضا لم تطل المدة يعني مدة طويلة، فيبادر بالحلق ولعله لا شيء عليه. وإن حصل أنه يعني قد يكون لبس، وفي الغالب أنه لبس الملابس، لكن قد تكون المرأة خف، نقول هذا الأخ الذي ترك الحلق أو إن كانت امرأة، فبالنسبة للرجل قد يكون منه في الغالب أنه لبس المخيط وغطى رأسه أو تطيب وما إلى ذلك، فالأولى أنه يخرج فدية فيطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح حشاة ويتصدق بها، إلا إذا كان جماعا جامع زوجته، فمن أهل العلم أن يرى أن الفدية شاة. وكذلك المرأة إذا جامعها زوجها ولم تقصر فعليها الفدية شاة. أما إذا كانت امرأة ولم يحصل منها شيء من محظورات الإحرام وبادرت بعد أن تذكرت بعد أن عادت إلى بلدها وقصرت، فلا شيء عليها في هذه الحالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يعد اتهام الآخرين بالسرقة وما في حكمه قذف؟ لا يسمى قذفا، إنما هذا نوع من يعني قد يكون شتم أو يعني تطاول، ولا يجوز. الإنسان لا يجوز له أن يتهم الآخرين، ولا أيضا يعلن هذه الأشياء إلا إذا كان يريد أن يبلغ عنهم فيبلغ المسؤول. وأما كونه في المجالس للأسف يعني هذا يتساهل فيه الناس كثير ويطلقون ألسنتهم. صحيح قد يكونون سراق ويرتشون ويرابون، فالأولى بدل من هذا أنك تكاتب وتناصح، إما تناصحهم هم وتكاتبهم أو المسؤولين تحذر منهم على سبيل النصيحة. أما يكون غيبة ونوع من التندر في المجالس هذا لا يصلح ولا يأتي بخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السرقة من اليهود حلال أم حرام مع أن اليهود سلبوا أرضنا وبيوتنا؟ يعني سبق أسئلة من هذا القبيل، وقلنا هذا يختلف يعني حسب الأحوال، لكن المسلم لا ينبغي أن يسلك هذه المسالك، لأنك قد يسرق من اليهودي فربما أيضا يستمر السرقة ويسرق من المسلمين فتكون صفة له ويعني يستسيغ هذا الشيء. ولذلك لا ينبغي، إنما أعد نفسك وخذ من اليهودي بقوة غصب وجهز نفسك، خذه منه بشجاعة وأتوا البيوت من أبوابها. أما هذه الأساليب هذه ما تليق بالمسلم. هذا الأخ يقول كأني فهمت أن من شروط إقامة الحد على القاذف أن يطلب المقذوف إقامة الحد على القاذف. نعم هذا من شروطه. فيقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ما طلبت إقامة الحد. نعم بالنسبة لعائشة رضي الله عنها قضيتها قضية سماوية، الله سبحانه وتعالى فصل فيها وبين فيها وأنزل حكمها، فهي قضية ليست كسائر القضايا. هذا الأخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية وبيعة الرضوان قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. سؤال: لم يكن هذا العمل تخلف صريح من أمر الرسول؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم ندموا وحصل منهم نوع من الحزن الشديد، وهم ما تركوا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى صلح الحديبية عامة الصحابة كرهوا هذا الأمر، قالوا كيف أتينا معتمرين نرجع هكذا؟ وبعدين أيضا شروط الصلح كانت في ظاهرها فيها نوع من الإجحاف في حق المسلمين، أنهم يرجعون وأن لا يعتمرون للسنة القادمة، وأن من أتاهم من المسلمين يردونهم إلى الكفار، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يرده الكفار. قال سبحان الله، أنعطى الدنيا في ديننا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، افعلوا ما أمرتكم. فمرارا ما استجابوا، حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أتحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت قم فاحلق، ادعو الحلاق ليحلق ولينحر. فلما بادر الصحابة رضي الله عنهم بادروا وصار يكاد يقتل بعضهم بعضا مما لحقهم من أولا مما لم يدركوه من حقيقة الصلح، وأيضا من مخالفتهم أمر الرسول عليه السلام. لكن الله تعالى رضي عنهم، جاءت بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكانت ناسخة لهذا الموقف. عمر رضي الله عنه يقول كل ما تذكرت وكان من أشدهم، كان يراد الرسول ويراجعه يا رسول الله كيف نقبل؟ ألم تقل إننا سوف ندخل مكة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقلت لك هذه السنة؟ أقلت هذا العام؟ إنك سوف تأتي مكة وتدخلها. فعمر رضي الله عنه يقول كل ما تذكرت هذا الموقف صرت أتصدق وأخرج صدقة وأستغفر الله وأتوب إليه من هذا الموقف الذي صار فيه نوع من معارضة الرسول عليه السلام. فالصحابة رضي الله عنهم حصل منهم مواقف عدة، لكنهم لا يلبثون أن يعودوا ويتوبوا ويستغفروا رضي الله عنهم. هذا الأخ يقول كانت له علاقة بفتاة كانت معه في الجامعة ويسمونها في بلادهم صداقة، توفيت هذه الفتاة في حادث، فهل يجوز أن أدعو لها بالرحمة والمغفرة من الله؟ أمرها إلى الله، انشغل أنت تدعو لنفسك بالمغفرة والتوبة، فإن كانت إن كنتما تورطتما في شيء من ذلك فهي أفضت إلى من قدمت إليه وشأنها، بل أنت استغفر لنفسك وتوب إلى الله والله يقبل توبتك، وهي على ما كانت عليه. إن كانت قد تابت قبل موتها فإن شاء الله يتوب الله عليها. وهذه يعني مما تورطت فيه بلاد المسلمين، هذه الصداقات والاختلاط في الجامعات والمدارس هذه من آثاره، وعرفت شيئا وغابت عنك أشياء، نسأل الله السلامة والعافية. والإخوان الذين يسألون عن الفرق والبدع والسلام عليهم، ذكرنا بالأمس من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عليه السلام وصلى مع المسلمين في مساجدهم فإذا سلم عليك فسلم عليه، وأيضا أن تبدأ بالسلام ما لم ترى منه أمرا منكرا، فإن كنت ترى أنه متلبس ببدعة أو بمعصية فأولا إن كان بالإمكان مناصحته وتذكيره فبها، وإن لم ينفع هذا فالهجر، لا تسلم عليه بل ولا ترد عليه السلام إذا أصر على معصيته أو بدعته. أحسن الله إليكم، أكثر من سؤال بخصوص مسألة من لم يعترف أو يقدم نفسه لإقامة الحد في زنا أو في غيره، أيهما أفضل للعاصي، الاعتراف بالخطأ وإقامة الحد عليه أم الستر مع التوبة؟ بل الأفضل أن من ابتلي كما جاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى صفحته لنا أقمنا عليه الحد، أو كما قال عليه السلام. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم نصحوا ماعزا، والرسول عليه السلام كذلك وجهه، والمرأة أيضا الرسول عليه السلام عرض لها بأن تتوب وتصد. فلا شك أن من يبتلي بشيء أنه يستر على نفسه ويتوب ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإذا صدقت وصحت توبته فإن الله سبحانه وتعالى كما جاءت الأحاديث وكما سمعنا من الإمام في خطبته أن الله يقبل توبة العبد إذا كانت بشروطها وصادقا فيها. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أفطرت يومين في رمضان بجماع فماذا علي؟ إذا كان على الصحيح، إذا كنت عالما أن هذا محرم، ولا شك ما من مسلم إلا ويعلم أن هذا الحكم محرم، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتقضي هذين اليومين، وعليك كفارة كما جاء في الحديث، إما أن تعتق رقبة وهذا قد يكون صعبا جدا أو لا يمكن، أو تصوم شهرين متتابعين، فإن كان الصيام ليس بإمكانك فتتحول إلى أن تطعم 60 مسكينا. ومن أهل العلم من يرى أنها كفارة واحدة ما دمت لم تكفر عن اليوم الأول، ومنهم من يرى أن كل يوم يختص بكفارته، كل يوم له كفارة فيلزمك كفارتين عند هؤلاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الرجل: رجل سرق مبلغ من المال ثم أرجع هذا المبلغ إلى صاحب المال ولا يعلم بهذا الرجل غيري، فهل لي أن أبلغ السلطات أم أستر عليه؟ أعيد السؤال كيف؟ رجل سرق مبلغ من المال ثم أرجع هذا المبلغ إلى صاحب المال ولا يعلم هذا السارق غيري، فهل لي أن أبلغ السلطات؟ لا، ما لك حق، ما دام تاب وأعاد المال إلى صاحبه، فإلا إذا كنت لاحظت أن الرجل يستمر السرقة ويتكرر، فابدأ بمناصحته وتذكيره، فإن لاحظت أنه مصر ويسرق فحذر منه حتى ولو تبلغ عنه. وأيضا مما يتصل بالحدود وذكرناه سابقا، يعني أن الحدود لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت ولي الأمر، أيما حد بلغني فقد وجب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم. فينبغي الناس إذا علموا أن إنسان ابتلي بحد سرقة أو شرب خمر أو قذف على اختلاف في أيضا حقيقتها أو في الزنا، أن يتوسطوا ويحاولوا أن يصلحوا بين الأطراف قبل أن تبلغ القضية ولي الأمر. فإذا بلغت ولي الأمر فلا تجوز الشفاعة، جاء في الحديث: فلعن الله الشافع والمشفع، فمن عفى لا عفى الله عنه إذا بلغت الحاكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى إدرأوا الحدود بالشبهات؟ إدرأوا أي ادفعوها، ادفعوا الحدود، يعني حاولوا أن تتركوها إذا كان أدنى شبهة، يعني السرقة هل هي نصاب ولا ما هي نصاب، السارق قد يكون قريب أو له صلة بالمسروق منه أو ما إلى ذلك من الشبهات، فإدرأوها واعفوا عن الحد لكن عزروه بما يناسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حلفت على المصحف مضطرا كأنه كذب، قال: مع العلم بأن الشخص الذي قد حلفت أمامه قد عرف وقال لي سامحتك، ما ينبغي الإنسان أن يحلف على شيء وهو كاذب، هذه اليمين الغموس التي لا تجزي فيها حتى الكفارة، لكن عليه أن يتقي الله ويستغفر ويتوب إلى الله ويتقرب إلى الله ولا يعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. إلا أن يكون مظلوما، أهل العلم يستثنون إذا كان مظلوما حقيقة ليس بمجرد دعوة منه، فإن كان مظلوم يخشى من القتل أو يخشى من شيء مصيبة ويكون بين يدي فاجر، إنسان فاجر، إنسان ظالم، ففي مثل هذه الأحوال يرخصون، لكن في المعاريض كما جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، حاولا تعرض وتوري وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد دعاء مذكور بين خطبتي جمعة؟